أنفاسها روع وهذا اللين ساق لها خطوبة ماذا وراء الأفق ماذا ماذا وراء الأفق ماذا في خفايا الليل بث طلاءه والريح قر لاسعة والريح قر لاسعة أماه جند البغي يقتحمون منذ السابعة البغي منذ السابعة الليل بث طلاءه والريح قر لاسعة والريح قر لاسعة أماه جند البغي يقتحمون منذ السابعة البغي منذ السابعة والأم تفتعل السكينة وهي والهجازعة أبنيتي لتجزعي فلربما هي شائعة والأم تفتعل السكينة وهي والهجازعة أبنيتي لتجزعي فلربما هي شائعة وأبوك والأبطال كم خاضوا معارك رائعة والطفل يصرخ جارع والبنت ترنو دامعة تدري بأن البيت خاو وهي غرث جائعة تدري بأن البيت خاو وهي غرث جائعة يا طول ليل عاصف بالجوع والخوف الرهيب والثلج أكفان تغشتها المساكن والدروب يا طول ليل عاصف بالجوع والخوف الرهيب والثلج أكفان تغشتها المساكن والدروب والرعد دمدمة المدافع تنشو الموتى الخاضب والبرق يغمض من قذائفها فتنخلع القلوب والرعد دمدمة المدافع تنشو الموتى الخاضب والبرق يغمض من قذائفها فتنخلع القلوب قوم وجوع وارتقاب الموت يأتي من بعيد وبلحظات جاء السكون وخيام الصمت المريب قوم وجوع وارتقاب الموت يأتي من بعيد وبلحظات جاء السكون وخيام الصمت المريب ماذا جرى هل أدبر ماذا جرى هل أدبر هل أقلعت عنها الكوب والأم يسألها الصبي عن الطعام فلا تجيب عن الطعام فلا تجيب عن الطعام وترى الفتاة شقيقها يبكي ولا يدري الخبر فتحار ثم تقوم تبحث بين أكتاف الخطر وتلوب في عرض الطريق

الفتاة ولا ثناه بكاؤها من ذا يجير ضعيفة فالأرض ضاق فضاؤها لم تجدي والولة الفتاة ولا ثناه بكاؤها من ذا يجير ضعيفة فالأرض ضاق فضاؤها في حضن جثة أمها بالعار شق رداؤها ذبح الزنيم عفافها ماذا يفيد إباؤها في حضن جثة أمها بالعار شق رداؤها ذبح الزنيم عفافها ماذا يفيد إباؤها ومع الدهور من الجريمة لفها كعماؤها فمضى يشب النار في دار قضى أحياؤها ومع الظهور من الجريمة لفها كعماؤها فمضى يشب النار في دار قضى أحياؤها لكنها خرجت تصيح وتستغيث بها كلل يا أمتاه نساؤكم رهن العدو ولا خجل لكنها خرجت تصيح وتستغيث بلا كلل يا أمتاه نساؤكم رهن العدو ولا خجل يا أمتاه أتسمعون دماء إخوتكم تطل يا أمتاه أتسمعون دماء إخوتكم تطل ماذا يقول الصامتون إذا عقاب الله حل هل من يجير بليل ظلم في مرامعنا نزل ماذا يقول الصامتون إذا عقاب الله حل هل من يجير بليل ظلم في مرامعنا نزل ماذا يقول الصامتون إذا عقاب الله حل هل من يجير بليل ظلم في مرابعنا نزل ماذا يقول الصامتون إذا عقاب الله حل